الله الذي خلق السماوات والأرض اللهم صل على وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار I'm

الله العظيم.